الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هنا نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله خارجي. تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أقاموا فلذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا فلذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا فلذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجا. ولهما عن ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين غاية الغد رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلته فيهم يعطاها. فلما أصبحوا ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبسط في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الغاية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل مساحتي، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون يخرجون. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لا يكمل التوحيد ولا يتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. ومقصود نعيد مناسبة الباب لما قبله أنه لا يكمل التوحيد ولا يتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، يقر بذلك ويعترف بذلك فيؤمن بوحدانية الله عز وجل وأنه هو المستحق للعبادة. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى في الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 أدلة لتحقيق مقصود الترجمة. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء هنا بمعنى الدعوة، وهي من أشرف المقامات التي يتحلى بها المؤمن، من أشرف المقامات التي يتحلى بها المؤمن، لأنه مقام المرسلين، لأنه مقام الأنبياء والمرسلين. ولا تكون الدعوة إلا بعلم، لا تكون الدعوة إلا بعلم، وسيأتي بيان ذلك. قال: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة إليها، الدعوة إليها. ثم ذكر الدليل الأول، قال: وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه سبيلي، أي هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. وينبغي أن يكون هذا هو سبيل كل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراد العبادة له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن الجهة المدعو إليها يدعوها مريداً بذلك وجه الله عز وجل، فيتبين بهذا الإخلاص في الدعوة، وجوب الإخلاص في الدعوة، أدعو إلى الله. والجهة المدعو إليها أي إلى توحيد الله، إلى توحيد الله عز وجل. قال على بصيرة أي على علم، على علم. ثم قال أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني أي وهذه سبيل كل من اتبع نهج محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس. ثم قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي يترفع ويتخلى عن الوقوع في الشرك في أن يجعل لله ندا أو شريك. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الدليل الثاني، رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وهذا الحديث عظيم ودائما يستدل به العلماء فيه دروس وعبر، قال لما بعث معاذا إلى اليمن، اختلفوا في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن في أي سنة. الراجح والأقرب الله تعالى أن أعلم أنه في السنة العاشرة، أنه في السنة العاشرة، ومعاذ لم يدرك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في صدره ما وقع، ثم هاجر ثم سافر إلى الشام رضي الله عنه وأرضاه. قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب، إنك تأتي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب أي ممن آتاهم الله عز وجل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هنا في لفتة، لفتة تدل أو إشارة إلى أن أهل الكتاب لم يكونوا على التوحيد. ما الدليل؟ قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، يعني يدل على أنهم ليسوا على التوحيد، فهذه فيها إشارة تدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب الحق، بل ممن وقعوا في التحريف وفي الإشراك بالله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تدعوهم. أيضا مما يستفاد منه الأولوية في الدعوة، يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأفضل ثم المفضول إلى التوحيد، حيث أنه لا يقبل من شخص أي عبادة إذا لم يكن موحدا لله عز وجل، مسلم ومؤمن. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يعترف ويقر بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. ثم قال وفي رواية، وهذه لها عدة روايات، هذا الحديث له عدة روايات، وصح روايات ما ذكره ابن حجر رحمه الله، قال تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، والأمر هنا بالإيجاب، إلى أن يوحدوا الله، الأمر بالإيجاب أي بالوجوب عليهم بتوحيد الله عز وجل. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذا يدل على التدرج في الدعوة. فإنهم، وأيضا يدل على أهمية الصلاة، حيث أنها ثاني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ في الدعوة، مما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها في الدين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهي الزكاة، أيضا تدل على عظم شريعة الزكاة، ويدل على أن الإسلام اهتم بالتكافل الاجتماعي والتواصل. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن تؤخذ الصدقة من أنفس وأغلى الأموال، لأن هذا فيه إجحاف لهم، فيه إجحاف لهم. وإلا فإن الأصل أن الإنسان لا يقدم شيئا لله إلا من أعلى وأنفس ما يجد. عمر رضي الله عنه كان يحب السكر فيتصدق به، عائشة كانت تطيب ما تريد أن تتصدق به. قال الله جل في علاه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما قال حتى تنفقوا وخلاص، قال مما تحبون، فتنال البر العظيم والفضل الجزيل من الله عز وجل أكرم الأكرمين. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، تحذير من الله عز وجل لجميع الخلق بأن يتقوا ويحذروا ويخافوا من ظلم غيرهم، فإن للمظلوم دعوة لا ترد. قال: فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي ليس بين دعوة المظلوم وبين أن يستجاب ساتر، فهي مجابة، فهي مجابة، ولو كان ذلك المظلوم غير مسلم، ولو كان ذلك المظلوم غير مسلم، والمسلم من باب أولى. ثم قال: ولهما عن سعد، أي عن سهل بن سعد، لهما يقصد البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، هذا الدليل الثالث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا. الراية هو التي يحملها قائد الجيش أو التي يحملها المقدم في الجيش. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه فيها شهادة وفيها تزكية، فيها شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشخص يحب الله ورسوله، وفيها تزكية بأن الله يحب ذلك الرجل الذي سيعطى هذه الراية. وأيضا في هذا إشارة وعلم من أعلام النبوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي هذا العلم، مما يدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه الله بعض المعجزات والعلامات الدالة على نبوته. قال: يفتح الله على يديه، وهذا أيضا علم من أعلام النبوة، حيث بين أنه سيفتح على يدي ذلك الرجل. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بوحي من الله، فهذا علم من أعلام النبوة حيث اختصه الله عز وجل بعلم ذلك. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني قال يخوضون، أي يبحثون، يبحثون أيهم يعطاها، من هذا الذي يعطاه، حتى تمنى كل أحد في ذلك اليوم أنه يكون هو الذي يعطاها، بل كان بعضهم يستشرف ويظهر نفسه حتى يقول أنت. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا طبعا الذهاب في أول النهار من التبكير، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، يشتكي عينيه يعني كان به رمد رضي الله عنه وأرضاه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهذا علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه إشارة إلى بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مليء بالدروس والعبر. قال: فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، والإسلام هو ماذا؟ الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. قال: ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذا أول ما يدعى إليه، وهو مناسب لهذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. قال: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي تفاصيل هذا الإسلام، توحيد الله، عبادة الله، عدم الإشراك بالله ونحو ذلك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يحلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كنت أنت سببا في هداية رجل واحد سيكون ذلك خير لك وأعلى شأنا لك من حمر النعم، أي من أنفس وأغلى هذه النعم التي الإنسان يتمناها، التي الإنسان يتمناها. ثم فسر يدوكون أي يخوضون، بعضهم قال أن هذا مدرج في الحديث، وبعضهم قال هذا تفسير للفظة يدوكون إلى آخره. والدروس طويلة، لعلها تكون يوم غد إن شاء الله بالتعليق اليسير عليها، ونكمل بمشيئة الله الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.